بني علي انكرر الحفظ والدرس وإياك إياك تزاهل لا تنسى بني علي انكرر الحفظ والدرس وإياك إياك تزاهل لا تنسى وتحقيقك الإرشاد أعظم رتبة تشيخ بها قدرا تفوق بها الإنسى تشيخ بها قدرا تفوق بها الإنسى وإن كنت حفيظا وتصبح ناسيا فيا حسرتي أمزاي تخزرهم بغزا فيا حسرتي أمزاي تخزرهم بغزا وإن أنت ضايعت الزمان تكاسلا منعتك من الود والقدر والأنسى منعتك من الود دوى القدر والأنسى وإن قمت بالتحقيق للعلم والهدى رفعت مكانا فرقى الشكل والجنسى رفعت مكانا فرقى الشكل والجنس فدونك والمولى ينيلك ما تشاء فدونك والمولى ينيلك ما تشاء توجه بصدق وكم الفرع والهزة توجه بصدق وكم الفرع والهزة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله عنكم وبسندكم المتصل إلى الإمام المحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رضي الله عنه ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. قال باب ما جاء في القيام للجنازة. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. وفي الباب عن أبي سعيد وجابر وسهل بن حنيف وقيس بن سعد وأبي هريرة قال أبو عيسى: حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح. وبه إليه قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي والحسن بن علي الحلواني قال: أخبرنا وهب بن جرير قال: أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعدن حتى توضع. قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد في هذا الباب حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو قول أحمد وإسحاق قال: من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن أعناق الرجال. وقد روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم كانوا يتقدمون الجنازة ويقعدون قبل أن تنتهي إليهم الجنازة، وهو قول الشافعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبالسند المتصل إلى الإمام المحدث أبو عيسى محمد بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في القيام للجنازة. تقدم معنا الكلام على حمل الجنازة وكيف يتم حملها، ونرجو أننا حرصنا على حمل الجنازة عندما نحضر ونشيع شيء من الجنائز، ينبغي لنا أن نشارك في حملها حتى ننال الثواب المترتب على ذلك، وهذا يسهل غالبا على الشباب. وأما العاجز والكبير في السن فقد ربما لا يدل على ذلك. انتقل الآن إلى مسألة أخرى تتعلق بالجنائز، وهو أنك إذا مرت بك جنازة أو جاءت الجنازة إلى القبانة وأنت جالس، فينبغي لك أن تقوم لها، ينبغي أن تقوم تعظيماً للموت وتعظيماً لملك الموت وتعظيماً لهذه الشيء الذي ينتقد الإنسان به من عالم إلى عالم. هذا القيام بالجنازة فيه خلاف وأحاديث متعارضة. ونبدأ بالحديث الأول. قال عن ربيعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخرفكم أو توضع. بمعنى أنك إذا رأيت الجنازة أقبلت وأنت جالس في دكة أو في شارع أو في القبانة جاءت وأنت جالس، ينبغي أن تقوم ولا تجلس حتى تخلفكم، أي تتقدم أمامك وتتجاوزك ولا تجلس. أو أنك إذا أنت تريد صلي عليها فلا تجلس حتى توضع على الأرض إذا كانت في غير المقبرة، وإذا كانت في المقبرة لا تجلس حتى توضع في اللحد. يحتمل في المقبرة حتى توضع على الأرض، ويحتمل أنت حتى توضع الميت في اللحد. أما في غير المقبرة فحتى توضع على الأرض معروف، أو حتى تخلفكم أي تتجاوزكم. ولهذا قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. وذلك قال إعظاما للموت وتعظيما لملك الموت الذي يقبض النفوس عنه، وتعظيما أيضا للملائكة الذين هم في تلك الجنازة، إما ملائكة رحمة إذا كان الميت مؤمنا صالحا، أو ملائكة عذاب إذا كان الميت كافرا أو فاسدا، عاذنا الله من ذلك. والمعتمد الذي اعتمده الشافعي أنه يسن القيام بالجنازة وتستمر قائما حتى توضع، إما يوضع الميت في اللحد أو توضع الجنازة على الأرض. وقال آخرون هذا سنة، ولو أنك جلست ليس عليك شيء. وقال بعض السلف: يحرم الجلوس قبل أن توضع الجنازة، ولكنك لا بد أن تستمر قائما حتى توضع على الأرض. وقال آخرون هذا قد نسخ، فإنه سيأتي في الحديث الذي بعد هذا أنه صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد، وقام مرة لمرور جنازة فقام فقيل لها فقيل له إنها جنازة يهودي، إنها جنازة يهودي. فقال أليست نفسا؟ ما دام من نفس خلقها الله ونحن نقوم تعظيما للموت لا لليهودي. وقال آخرون إنه يكره. والحاصل أن أقوال العلماء والمذاهب مضطربة، والمعتمد عند الإمام الشافعي أنه يسن القيام لها، وهذا الذي اختاره بعض أصحابه. فمن قام لا ينكر عليه لأنه وافق رأيه ورأي الكثير من العلماء، ومن ترك القيام لا ينكر عليه أيضا أنه وافق هذا العمل عمل بعض السلف الآخر. تم. باب في الرخصة في ترك القيام لها. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن واجد وهو ابن عمرو بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب أنه ذكر القيام في الجنائز حتى توضع، فقال علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. وفي الباب عن الحسن بن علي وابن عباس قال أبو عيسى حديث علي حسن صحيح، وفيه رواية أربعة من التابعين بعضهم عن بعض، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قال الشافعي وهذا أصح شيء في هذا الباب، وهذا الحديث ناسخ للحديث الأول إذا رأيتم الجنازة فقوموا. وقال أحمد إن شاء قام وإن شاء لم يقم. واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه أنه قام ثم قعد، وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم. ومعنى قول علي قام النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة ثم قعد يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم إذا رأى الجنازة ثم ترك ذلك بعد، فكان لا يقوم إذا رأى الجنازة. وهذا يؤيد مذهب من قال أن طلب القيام للجنازة منسوخ، كان في بداية الأمر يقوم للجنازة، فلما عرف أن أهل الكتاب يقومون للجنائز خالفهم فترك القيام. وفي بعض الأحاديث على أنه استمر، ولهذا قال الحاذي فهذه الألفاظ كلها تدل على أن القعود أولى من القيام. قال الشافعي قد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تركه بعد فعله، والحجة في الآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان الأول واجبا فالآخر من أمره ناسخ، وإن كان استحبابا فالآخر هو الاستحباب، وإن كان مباحا لا بأس بالقيام والقعود، فالقعود أولى لأنه الآخر من فعله صلى الله عليه وسلم. الخلاصة أن من قام لا ينكر عليه أن عمله هذا وافق قول كثير من العلماء، ومن قعد لا ينكر عليه أيضا لأنه وافق قوله هذا رأي كثير من العلماء. وقال وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فقال بعضهم على الجالس أن يقوم إذا رأى الجنازة حتى تخلفه، وهذا هو رأي أبو مسعود البدري وأبو سعيد الخدري وقيس بن سعد وسالم بن الحنيف وسالم بن عبد الله. وقال أحمد بن محمد إن قام لم يعبه وإن قعد فلا بأس به. وبه قال إسحاق الحنظي. وقال أكثر أهل العلم ليس على أحد القيام للجنازة، روينا ذلك عن علي بن أبي طالب والحسن بن علي وعلقمة الأسود والنخعي ونافع بن جبير، وفعله سعيد بن المسيب. وبه قال عروة بن الزبير ومالك وأهل الحجاز والشافعي وأصحابه، وذهبوا إلى أن الأمر بالقيام منسوخ وتمسوا ذلك بأحاديث. ثم ذكر حديث الحاذي عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس، وبهذا اتضح أن الحديث منسوخ ولكنه يجوز. والخلاصة من قام لا ينكر عليه ومن قعد لا ينكر عليه، والله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة. هذا أول عمل صالح يلقاه ويشاهده المؤمن عندما يبعث من قبره، وهو النور الذي يظهر عليه من آثار الوضوء ومن بركات الوضوء إذا كان ممن يطيل الغرة ويعمل بالتحجير. فحرص أنت في كل وضوء أن تطيل الغرة وأن تعمل بالتحجير. فطول الغرة عند الإمام الشافعي هو أن تغسل جزءا من شعر رأسك مع غسل الوجه، حتى تغسل من رأسك مع الوجه ما يساوي النصف أو الربع تقريبا، وأيضا تغسل أكثر الرقبة والأذنين وأكثر الرقبة. فإذا أنت أفضت الماء على وجهك وبدأت غسلت جزءا من رأسك ثم أفضته على عنقك ومر الماء على الرقبة وعلى العنق وما حواليه، فتكون حينئذ قد أطلت الغرة عند غسل الوجه. وكذلك الأذنين تغسلهما أيضا مع الوجه. الأذنين في غير الوجه يسن مسحها، أما في الوجه فإنه يسن غسلها. وأما التحجير فهو خاص باليدين والرجلين، فعند غسل اليدين تغسل اليدين من أطراف الأصابع إلى الكتف أو إلى ما يقارب ذلك من نصف العضد أو ما يقاربه. وفي الرجلين تغسل الرجلين من أطراف الأصابع إلى الركبة أو إلى نصف الساق. فغسلك جزءا من العضد وجزءا من الساقين عند غسل اليدين والرجلين يسمى هذا تحجير. فعندما تقوم من قبرك هذا أول عمل صالح، تشوف النور أو نور الوضوء على وجهك وعلى يديك وعلى رجليك من آثار الوضوء ومن بركات الوضوء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أمتي غر المحجرين من آثار الوضوء. فلهذا ينبغي لك أن تحرص على ذلك. والأمر سهل، والحمد لله الآن الماء متوفرة والأشياء متيسرة والوسائل الحديثة سهلت الأشياء التي كانت صعبة في الأيام الماضية. وقد وصف الله المؤمنين بقوله: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ماذا يقال لهم؟ بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. المصيبة أن الشخص الذي ما يصلي لا يتوضأ ولا يصلي، أو يتوضأ ويصلي لكنه لا يطيل الغرة ولا يستعمل التحجير، يكون مسكين محروم، يندم عندما يبعث من قبل يوم القيامة ما يشوف على شيء عليه شيء من النور، فيندم ويتمنى أن يعود إلى الدنيا ليعمل بذلك. ولا تسعة من دم، قد فات الأوان. ولهذا يقال لهذه الأمة غر المحجرين من آثار الغر. وفسر الإمام مالك طول الغرة بإدامة الوضوء، وأنه ينبغي الإنسان دائما أن يكون على طهارة، فإذا انتقض وضوء توضى من جديد. وكلهم على هدى وعلى صواب، رزقنا الله على ذنب مع الجميع ونفعنا بالجميع. تم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض، والملائكة شهداء الله في السماء. رواه الإمام الطبراني عن سلمة بن الأكوع. وقال رسول كل الله كل إنسان يشهد عليه يوم القيامة شهود. هؤلاء الشهود الذين يشهدون لك يا مؤمن يا بني آدم، أولا الملائكة، الملائكة الحفظة والكتبة يشهدون عليك. ثانيا الجوارح يشهدون لك إما بالخير وإما بالشر، إما بالأعمال الصالحة أو بالأعمال القبيحة. ثانيا الأعضاء، أعضاءك هذه التي أنت تنتفع بها وتستعملها في الخير والشر تشهد لك إذا عملت عليها خيرا، وتشهد عليك إذا عملت بها معاصيا. ثالثا الأرض، بقاع الأرض الذي أنت أطعت الله فيها تشهد لك بالطاعة يوم القيامة، والتي عصيت ربك عليها تشهد عليك بالمعصية. رابعا ساعات عمرك تعرضوا عليه من حين بلوغك سن التكليف إلى الموت. مثلا أنت عمرت 100 سنة، 15 سنة دي غير مكلف، ما بعدها 85 سنة كلها تعرض عليه، سنين سنة سنة، ساعة ساعة، يوم يوم، ليلة ليلة، فتشاهد أمامك صورتك وأنت تطيع ربك، تصلي، تسبح، تقرأ قرآن، حاضر في مجلس العلم، تفرح. وتعرض عليك الساعات التي قضيتها في المعاصي، تشاهد نفسك وأنت مرتكب المعصية، حتى الزاني والزانية واللائط والملوط به يظهران أمام صاحبهما وهو يفعل الفاحشة، فيأتي الزاني والزانية متراكبان واللائط والملوط به متراكبان يشاهدهما، يقال من هذا؟ خلاص ما يقدر ينكر. ويشهد عليك أيضا الملائكة، قال تعالى في كثير في الآيات ويقول الأشهاد، وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هؤلاء الشهود كلهم الذين يشهدون على بني آدم ما لم يتب، إن تاب توبة صادقة توبة نصوحة، ينسي الله جوارحه ومعالم الأرض ما عمله عليها، ولا يبقى إلا الشهود على الأعمال الصالحة. نعمة كبيرة إذا أنت تبت إلى الله توبة نصوحة، ينسي الله جوارحك ومعالم الأرض ما عملته عليها. المصيبة إذا واحد مات بلا توبة، أو مات كافر أسأل الله العافية، أو مات على سوء الخاتمة أعاذنا الله من ذلك، فإن هذه الشهود تبقى عليه، تشهد عليه في موقف القيامة. قال حتى أنه يؤتى بالعبد العاصي، بعدين العصاة درجات، في ناس ما شاء الله مجرمين كبار طحاطيح ما شاء الله، ما من يوم ولا ليلة إلا وتبلغ سيئاته آلاف، وليس له عمل صالح أبدا، كما قال بعض المجرمين يفتخر بإجرامه، يقول وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي، فلو عاش بعدي كنت أحسن قبله أمور حرام ليس يحسنها بعدي. يعني الشيطان بالنسبة لبعض الناس ما يكون تلميذ من تلاميذهم هذولا، كما شهدنا ولا يزال في كل وقت مجرمين، نسأل الله يحفظنا منهم ويصرف عنا شرهم وكيدهم ويحفظنا من نواياهم السيئة. فهذا الشخص أو هؤلاء هي المصيبة، إذا مات وهو على حاله فما في حل، ما في إلا الأمر إلى الله، إذا كان قدر الله أنه مات على سوء الخاتمة خلاص ما في فائدة، لكن إذا كان قدر أنه مات أيضا على الإيمان وعلى حسن الخاتمة يرجى له المغفرة إذا أهديت إليه من الدنيا حسنات أو عتيقة كبرى أو صورة أو قرآن أو غير ذلك، فإن الله إما يغفر له أو يخفف عنه. قال تعالى قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. تم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انبسطوا في النفقة في شهر رمضان فإن النفقة فيه كالنفقة في سبيل الله تعالى، رواه ابن أبي الدنيا في كتاب فضل رمضان. كالنفقة فيه؟ في سبيل الله تعالى. صح، يعني أنه ينبغي الإنسان في شهر رمضان أن يكثر من الصدقات ومن إكرام الضيف ودعوة الأرحام والأقارب والجيران والمساكين وأهل الفضل والعلم، فأفضل شهر للعزومات والضيافات هو شهر رمضان، وضيافة واحدة في رمضان تعدل بسبعين ضيافة في غير رمضان، والثواب الذي تناله من تلك الضيافة تعدل ذلك بسبعين ثواب في غير رمضان. وإذا انضم إلى العزومة التفطير والعشاء فتكون قد جمعت حينئذ بين إطعام الطعام وتفطير الصائمين، فتفطير الصائم من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجرهم شيء. إذا فطرت 100 نفر مثلا في يوم من أيام رمضان يكتب لك ثواب 100 يوم من غير أن ينقص من ثواب يومك شيء، وقد تتضاعف إلى ما لا نهاية. فإذا أنت في كل ليلة لازم تفطر أحد فينبغي لك أن تحرص على ذلك. ولهذا صارت الضيافات والعزومات وتفطير الصائمين في رمضان أفضل من غيره. أما إذا عزمته للسحور فقط لا للإفطار فإنك تنال ثواب إطعام الطعام فقط، وإطعام الطعام له ثوابه العظيم، لكن إذا جمعت عليه التفطير كان ذلك أحسن وأولى. وينبغي إذا دعوت أحدا أن تنص وتقول تفضل عندنا للإفطار وللعشاء. أنا بعض الناس حقه مخيرة منخيرة، قال ما قال لي للفطور، قال تفضل بس أنا بأفطر في المسجد وبعدين باجي. هذا معناه أنك تفوت على صاحبك ثواب التفطير الصائم. طيب، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انتظار الفرج عبادة، رواه الخطيب عن أنس. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني إذا واحد وقع في مشكلة أو في هم أو غم ولم يحصل له ينتظر الفرج بالدعاء والتضرع والابتهال. هذه الفترة الزمانية التي تمر عليك وأنت منتظرا لفرج الله كلها عبادة، تعتبر كأنك تعبد الله تبارك وتعالى. تم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انتظار الفرج بالصبر عبادة، رواه القضاي عن ابن عمر. تم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انتظار الفرج من الله عبادة، ومن رضي بالقليل من الرزق رضي الله تعالى منه بالقليل من العمل، رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الفرج. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انتعلوا وتخففوا وخالفوا أهل الكتاب. انتعلوا وتخففوا. وتخففوا الخف. طيب. وخالفوا أهل الكتاب، رواه الإمام البيهقي عن أبي أمامة. يعني أن لبس الخفين سنة نبوية وردت في أحاديث بلغت التواتر، وقد رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 70 صحابيا، وهي سنة لا يعمل بها غالبا إلا أهل السنة والجماعة، وينكرها بعض المبتدعة. ولهذا يقال علامة السني الترضي عن الشيخين وحب الختنين ولبس الخفين. إذا أنت جمعت بين هذا علامة على أنك من أهل السنة والجماعة. والفائدة من لبس الخفين خصوصا في شدة البرد يغنيك عن غسل الرجلين ولو بقطرة ماء فوق القدم اليمنى ثم مثلها فوق القدم اليسرى بشروط مفصلة في كتب الفقه. ويسن للإنسان أنه يلبس الخفين في عمره ولو حتى مرة حتى يكون قد عمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في عبد الرحمن مشهور هكذا، ما هنا قليل صار الخفين وجودها نادر ونادر حد يستعملها، فقال عبد الرحمن أنا لازم أبغى أعمل بهذه السنة، فطلب خفين فجاء له بها فلبسها ومسح عليها مرة واحدة في حياته، قال إنها قد عملنا بهذا السنة. طيب. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انتهى الإيمان إلى الورع، من قنع بما رزقه الله تعالى دخل الجنة، ومن أراد الجنة لا شك فلا يخاف في الله لومة لائم، رواه الإمام الدارقطني عن ابن عباس. الورع هو ترك الأشياء الذي تشك في حلها، ترك الذي به باس خوفا من الوقوع فيما فيه به باس. وأما الزهد ترك الحلال إلا بقدر الضرورة فقط. فالزهد أبلغ من العلم من الورع، والأعمال الصالحة من الشخص الذي يأكل الحرام ويأكل الشبهات، مثل الذي يطلع الماء من البير بالخبرة، وطاعة قال ممن حرام يأكله مثل البناء فوق موقن يجعله. أيوه. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنزل الله تعالى علي أمانين لأمتي، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم هم يستغفرون، فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة. يعني الله سبحانه وتعالى خص النبي صلى الله عليه وسلم في أمته بأشياء لم يعطاها الأمم القديمة، فمنها أنه لا يعذبهم ولا يهلكهم بعذاب عام كما أهلك الأمم القديمة، فإن الأمم القديمة أرسل الله عليها عذابا عاما أهلكها ودمرها عن بكرة أبيها، ولم ينجو إلا المؤمن فقط. وأما هذه الأمة إن الله قادر أن يهلكهم مسلمهم وكافرهم، ولكن الله الضامن لرسوله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم. لهذا جعل الله لهذه الأمة أمانين، يعني من العذاب العام، أما العذاب الخاص هذا يكون دائما. الأول وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد انتهى وانتقل إلى الرفيق العام. الثاني الاستغفار، ولهذا قال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. نزلت هذه الآية عندما طلب الكفار نزول العذاب، قالوا: يا محمد إذا أنت صادق من في كلامك هات العذاب حق هذا ما نشوفه. وقال له: أنت مع العذاب معك أمطر علينا حجارة من السماء أوتنا بعذاب يعني. فقال الله: لا، وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم هم يستغفرون. لذلك دليل على عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس عليه رضي الله عنكم. باب النهي عن التكني بأبي القاسم. روينا في صحيح البخاري ومسلم عن جماعة من الصحابة منهم جابر وأبو هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. قلت: اختلف العلماء في التكني بأبي القاسم على ثلاثة مذاهب، فذهب الشافعي رحمه الله ومن وفقه إلى أنه لا يحل لأحد أن يتكنى بأبي القاسم سواء كان اسمه محمدا أو غيره. وممن روى هذا من أصحابنا عن الشافعي الأئمة الحفاظ الثقات الأثبات الفقهاء المحدثون أبو بكر البيهقي وأبو محمد البغوي في كتابه التهذيب في أول كتاب النكاح، وأبو القاسم بن عساكر في تاريخ دمشق. والمذهب الثاني مذهب مالك رحمه الله أنه يجوز التكني بأبي القاسم لمن اسمه محمد ولغيره، ويجعل النهي خاصا بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمذهب الثالث لا يجوز لمن اسمه محمد ويجوز لغيره. قال الإمام أبو القاسم الرافعي من أصحابنا: يشبه أن يكون هذا الثالث أصح، لأن الناس لم يزالوا يكتنون به في جميع الأعصار من غير إنكار. وهذا الذي قاله صاحب هذا المذهب فيه مخالفة ظاهرة للحديث. وأما إطباق الناس على فعله مع أن في المتكنين به والمكنين الأئمة الأعلام وأهل الحل والعقد والذين يقتدى بهم في مهمات الدين، ففيه تقوية لمذهب مالك في جوازه مطلقاً، ويكون قد فهموا من النهي الاختصاص بحياته صلى الله عليه وسلم كما هو مشهور من سبب النهي في تكني اليهود بأبي القاسم ومناداتهم يا أبا القاسم للإيذاء، وهذا المعنى قد زال والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأذكار، قال: باب النهي عن التكني بأبي القاسم. النبي صلى الله عليه وسلم أول من أريد له من الذكور القاسم، ولهذا يكنى به ويقال أبا القاسم، أن الغالب أن الأب يكنى باسم ابنه الكبير، فاشتهر على الألسنة بأبي القاسم. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وكان يسكنها اليهود وهم الأعداء على لدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أحيانا إذا رأوه في السوق أو في البقيع أو في شيء يمشي من شوارع المدينة عمدا يقول له صاحبه أنت تقدم بنفرة بسميك أبا القاسم، بأناديك بقول لك يا أبا القاسم. بعدين إذا التفت محمد بقول له أنا قصدت واحد ثاني ما هو أنت، قصدهم الإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلا فعدة مرات يتنادى اليهود بعضهم بعض فيقول بعضهم البعض يا أبا القاسم، فيلتفت النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لليهود أنا ما أردتك إنما أردتك فلان، ففي هذا أذية. عند ذلك قال هذا الحديث تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. استنتج العلماء من هذا أن تسمية الإنسان بالقاسم أو بمحمد أو بأحمد لا بأس جائز، وكثير من الصحابة اسمهم محمد وكثير منهم اسم القاسم. أما أحمد قال فلم يسمى أحد من الصحابة باسم أحمد أبدا ولا من التابعين، حتى جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي واضع علم العروض وكان اسم أبيه أحمد هذا أول، ثم تتابع هذا الاسم إلى اليوم. أما من قبل فلم يسمى أحد بأحمد إنما يسموه بمحمد بالقاسم، فلهذا قال تسموا باسمي، أي ممكن تسمون أولادكم بالقاسم أو محمد أو أحمد ولكن لا تتكنون بكنيتي وتقولون يا أبا القاسم، أن هذا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. معنى هذا الحديث اختلفت العلماء وعلماء الحديث إلى ثلاثة مذاهب. المذهب الأول وهو مذهب الشافعي رحمه الله ومن وافقه حرم بتاتا أن يتكنى أحد بأبي القاسم سواء كان اسمه محمد أو غير محمد، سواء كان في حياته أو بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وهذا الرأي أو هذا القول روي عن كثير من العلماء من أصحاب الإمام الشافعي الأئمة الحفاظ الأثبات الفقهاء المحدثون، ومنهم أبو بكر البيهقي وأبو محمد البغوي في كتابه التهذيب في أول كتاب النكاح، وأبو القاسم بن عساكر في تاريخ دمشق، هذا تاريخ دمشق 70 مقلد مطبوع أنا. هذا هو المذهب الأول في تحريم التكنية بأبي القاسم سواء كان في حياته أو بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. المذهب الثاني هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، عنده يجوز التكني بأبي القاسم لمن كان اسمه محمد فيجوز أن نكني بأبي القاسم أو غيره أو كان اسمه غير محمد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، أما في حياته فلا يجوز أبدا، فجعل النهي خاصا بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أن العلة في النهي عن التكنية بأبي القاسم هو أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلاط كنيته بكنية غيره وبانتقاله عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى، انتهت هذه العلة وانتهت، والعلة تدور مع المعلول وجودا وعدما. ولهذا كثير من العلماء بعد وفاته صلى الله عليه وسلم سموا أنفسهم أبا القاسم، ومنهم سماه محمد ويكنونه أبا القاسم ما دام أنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فالأمر في ذلك سهل وليس في شيء. فالنهي عنده منسوخ بوفاته عليه الصلاة والسلام، أما في أول الأمر فقد قال جمهور السلف وفقهاء الأمصار وجمهور العلماء. وقد اشتهر كثير من العلماء تكنوا بأبي القاسم في العصر الأول وفيما بعد ذلك إلى اليوم نذرة. فمنهم الإمام الرافعي مؤلف الكتاب المحرر أصل المنهاج، فإنه يكنى تكنته أبي القاسم ومنه وإلى ذلك. وقد جاء أيضا عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن وليد لي بعدك ولد أو سميه محمد وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم. دل ذلك أيضا. وكانت لي رخصة، صححها الترمذي. و المذهب الثالث أنه يجوز لمن اسمه غير محمد، أما لمن اسمه محمد فلا يجوز أن نكنيه أبو القاسم. أما إذا كان اسمه غير محمد، أحمد، سالم، علي، فيجوز أن نكنيه لأبو القاسم. قال الإمام أبو القاسم الرافعي من أصحاب الشافعي: يشبه أن يكون هذا الثالث أصح، لأن الناس لم يزالوا يكتنون في جميع الأقصار من غير إنكار. وقد تسمى جماعة كثير قال بأبي القاسم، وهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأذين بعضهم لبعض في ذلك إذنا صريحا. فمنهم محمد بن طلحة بن عبيد الله، جاء به أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمساح رأسه وسماه محمد وكنى بأبي القاسم. وقد قيل كنيته أبو سليمان، والصحيح أبو القاسم كما في الاستيعاب. وقال الراشد بن حفص الزهري: أدركت أربعة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم تسمى محمد وتكنى أبو القاسم: محمد بن علي، ومحمد بن أبي طالب، ومحمد بن أبي بكر الصديق، ومحمد بن طلحة، ومحمد بن سعد بن أبي وقاص. وكان وذكر ابن عبد البر أن سيدتنا عائشة سمعت محمد بن أبي بكر، سمت محمد بن أبي بكر محمدا وكنته أبو القاسم. وقال الإمام العقلي: ثلاثة تكنوا بأبي القاسم وكلهم علماء، أولهم محمد بن الحنفية، ومحمد بن أبي بكر الصديق، ومحمد بن طلحة بن عبيد الله. فدليل هذا على أن النهي خاص في حالات إذا كان في اشتباه أو بيدي الاشتباه، أما إذا ما بيدي الاشتباه أو كان بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فإن ذلك جائز. وفهموا أن النهي خاص بزمانه. وجزم الطبراني بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان محمد بن طلحة بأبي القاسم. هذا يؤيد المذهب الثاني. والمذهب الثالث قال: لا يجوز لمن اسمه محمد، أما كان اسمه غير محمد فيجوز. قال في المهمات: هذا هو الصواب والراجح دليلا، ومن تسمى باسمي قال فلا يتكنى بكنيتي، ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي. وعن عائشة قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني ولدت غلاما وسميته محمدا، ويشبه أن يكون قول النهي، لأن أحاديث النهي أصح. وضعف أنه ما قال الرافعي، وقال الأقرب أن النهي يخص بحياته لما في الحديث من سبب النهي، وهو أن اليهود تكنوا نكثوا به وكانوا ينادونه يا أبا القاسم، فإذا التفت قالوا: لم نعنيك إظهارا للإيذاء. وقد زال ذلك المعنى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وما قال إنه أقرب من سبب النهي مخالف لقاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. تم. باب جواز تكنية الكافر والمبتدع والفاسق إذا كان لا يعرف إلا بها أو خيف من ذكره باسمه فتنة. قال الله تعالى: تبت يدا أبي لهب واسمه عبد العزى، قيل ذكر بكنيته لأنه يعرف بها وقيل كراهة لاسمه حيث جعل عبدا للصنم. بس عليه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وكان سفيان الثوري يديم النظر في المصحف، فيوم لا ينظر فيه يأخذه فيضعه على صدره. وسئل الثوري من آل محمد صلى الله عليه وسلم، فقال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال سفيان لو حدثت عن صاحب العيال أنه كفر ما أبعدت. وقال سفيان، يعني أن رأي سيدنا سفيان الثوري في تعريف آل النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أمته كلهم يعتبرون من آله. ويجمع العلماء بين الأحاديث هذه المتعارضة في تفسير آل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم قالوا إذا كان آل النبي في مقام النجح فهم كل مؤمن تقي، وإذا كان في مقام الزكاة فهم بنو هاشم وابن المطلب عند الشافعي، وعند مالك بنو هاشم فقط، وعند أبي حنيفة بنو علي وعقيل وجعفر والعباس وقثم، وفي مقام الدعاء كل مؤمن. وقد حقق ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام والصلاة والسلام على خير الأنام هذه الأقوال، وشرحها كل قول منها وأتى بدليله. وهنا سيدنا سفيان الثوري يرى أن المراد بآل النبي هم أمته. طيب. وقال سفيان ما أعطي رجل شيئا من الدنيا إلا قيل له خذه ومثله حرصا. وقال سفيان للرجل أتحب أن تخشى الله عز وجل حق خشيته؟ قال نعم. قال أنت أحمق، ولو خفته حق خوفه ما أديت الفرائض. وقال سفيان إني لأسأل الله عز وجل أن يذهب عني من خوفه. وقال قتيبة بن سعيد لولا سفيان الثوري لمات الورع. وقال سفيان خذ لبدنك من الدنيا ما لا بد لك منه، ومن الآخرة لقلبك ما لا بد لك منه. هذا يؤيد ما اشتهر على الألسنة، لا ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يقصدون به الوظيفة أو المبلغ من المال النقدي. يقولون اعمل لدنياك كأنك تعيش، اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، وعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. هذا ما هو حديث إلا من الكلام الناس، ولكن الصحيح الذي حققه الإمام الغزالي في كتابه فيصل التفرقة بين الكفر والزندقة، قال اعمل لدنياك بقدر بقائك فيها، واعمل لآخرتك بقدر حاجتك إليها، أو بالعكس اعمل لدنياك بقدر حاجتك، واعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها إلى الأبد. فهنا كمان احنا نحب الدنيا نستدل بهذا الحديث على أنه ينبغي الإنسان يهتم بأمور الدنيا ويهتم الدنيا، لا بأس بالقدر الذي لا يشغلك عن الآخرة ولا يرسيك الآخرة، أما بالقدر الذي هو يرسيك الآخرة. كما في بعض الناس ما بدأ ذكر الآخر أبدا، دائما عمره وليله ونهاره كله في الدنيا، وفي أخبار الدنيا أخبار الرياضة وما يتعلق بها. وبعض الناس لو ذكرت بالآخرة يخاف، حتى لو حضر بعضهم مجلس علم وفي بعض إرشاد وذكر الواعظ النار والجنة والآخرة يخرج يهرب، يقول ذا لا بيفزعون، إحنا بننبسط في الدنيا ذا بيفزعون، هذا يذكر الموت والموت. هكذا بعض الناس طبع على قلبهم طابع الغفلة، نسأل الله ألا نكون منهم وألا يجعل أحد منهم هنا، ومن كان منهم هنا ربنا يهديه ويصلحه ويوفقه للخير. تم. وقال سفيان عليك بالزهد يبصرك الله تعالى عورات الدنيا، وعليك بالورع يخفف الله حسابك، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وادفع الشك باليقين يسلم لك دينك. وقال سفيان إذا أردت أن تعرف قدر الدنيا فانظر عند من هي. وقال سفيان خير الدنيا لكم ما لم تبتلوا بها، فإذا ابتليتم بها فخيرها لكم ما خرج من أيديكم منها. وقال أبو أسامة: كان من يرى سفيان الثوري يحسب أنه في سفينة يخاف الغرق، لأنه أكثر ما تسمعه يقول: يا رب سلم سلم. يا الله يا ربي يا عالم، بسرار في القلب مخفي، بسرار في القلب مخفية، يا رب كل الورى رحم، أنزل عطايا سماء. أحكام تجري من الحاكم، بقدر في الكون مقضية، أحكام تجري من الحاكم، بقدر في الكون مقضية، بها الرضا مننا لازم، بالقول والفعل والنية، بها الرضا مننا لازم، بالقول والفعل والنية. يا أول الخالق يا خاتم، يا من مع علوية، يا أول الخالق يا خاتم، يا من معاليه علوية، لقصد بك أنت به فهم، وعلو حضراتك غيبية. يا جامع العلم يا قاسم، أسرار في الخالق مطوية، يا جامع العلم يا قاسم، أسرار في الخالق مطوية، شئتني عبد أو خادم، أقر لك بالعبودية، وصل يا ربنا دائم صلاة ذاتية. حق الربوبية. أنتم بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه: وأرسل معها مكاتبة قال فيها: وما طلبت من الإجازة المشرفة العظيمة للاتصال بسند أهل الله والتعلق بحبل الله والتمسك بتلك العروة الوثقى التي لا انفصام لها من دون الله، فقد أجزناكم على حسب نيتكم وتعلقكم بالإجازة المحققة إن شاء الله عن سيدنا الوالد الشيخ عمر عن سيدنا الشيخ علي بن عبد الله السقاف. توفي سيدنا الحبيب علي رضي الله عنه سنة 58 و200 وألف. ثم ذكر ابنه الحبيب العلامة الوجيه عبد الرحمن بن علي وذكر سيرته وما كان عليه من الحال إلى أن قال: الحمد لله صحبته وجالسته وانتفعت به، ولما كان عشية يوم الأحد ألح وعول علي في أن أجيزه بجميع ما وصل إلي من مشايخي بالإجازة وغيرها، فأجزته وطلبت منه الإجازة بما هناك فأجازني بذلك، وكان قد ألبسني الخرقة وألبسته، كل ذلك امتثالا لأمره. وكانت وفاته رحمه الله يوم الجمعة سلخ شعبان سنة 92 و200 وألف. ومنهم السيد العارف الوارث لجميع أخلاق الأكابر. هذا يسمى عند علماء الحديث الحديث المدبق، الشخص الذي هو يروي عن شيخه أو يطلب الإجازة، ثم أن الشيخ نفسه يطلب الإجازة من التنميل والإجازة وغير ذلك. هذا يسمى تدبيق. قال صاحب الويقونية: وما روى كل قرير عن أخيه مدبج فعرفه حقا وانتقه. ومن ذلك رواية الأكابر عن الأصاغر، كرواية النبي صلى الله عليه وسلم قصة القساسة عن تميم الداري الصحابي. وأما الأصاغر عن الأكابر هذا هو الأصل يعني. وكذلك أيضا رواية الأقران، يروي هذا عن هذا ثم هذا عن هذا، كما روي في إسناد ضعيف أن الإمام أبا حنيفة عندما حج وكان الإمام مالك يدرس في المسجد النبوي فحضر درسه ثم عرفه فروى كل واحد منهما عن الآخر وغير ذلك. وهكذا الإمام البخاري بلغ مشايخه نحو 1000 أو أكثر، أكثرهم بعد ذلك رووا عنه. وهكذا الحي عبد الله الحداد كثير من تلاميذه رووا عنه ورووا عن بعض المشايخ يعني. تم. ومنهم السيد العارف الوارث لجميع أخلاق الأكابر السلف، الأكابر السالفين عفيف الدين الحبيب عبد الله بن علي بن عبد الله بن شهاب الدين. قال رضي الله عنه: زرته في صغري مع سيدي الوالد رحمه الله، ولم أزل أتردد عليه، ولما أن كان يوم الربوع قرأت عليه كتاب فتح الخلاق إلى قوله فائدة، سألني سيد العلامة يحيى بن عمر الأهدل، ثم ألبسني الخرقة ولقنني الذكر وصافحني وأجازني بذكر الجلالة بعد كل صلاة: لا إله إلا الله 12 مرة، ومثلها الله الله، ومثلها هو هو، وأجازني فيه عند القيام من الليل بعد. وهذا هو ذكر ينسب لسيدنا الإمام العيدروس سلطان الله عبد الله بن أبي بكر العيدروس، يختلف عن الذكر المروي على الحمار عبد الرحمن العطاس أن فيه من 5 أو 3، أما المنسوب إلى سيدنا العيدروس وكلها من 12 مرة يعني، وله تأثير في صلاح القلب مع الاستمرار، وإليه أشار سيدنا العدني في قصيدته: وذكر العيدروس الغطب أجلى عن القلب الصلاة للصادقين. هنا قيده للصادقين، حتى ربنا يجعلنا وياكم من الصادقين إن شاء الله بخير وعافية. تم. وأجازني فيه عند القيام من الليل بعد تطيب ونظافة ثوبا وبدنا. على التطيب آخر الليل مطلوب، وقد روي أنه يزيد في العقلة، وعندما يتطيب ينبغي أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال القائل: ذكرت ريح حبيبي بذكري راح تعطر، وليس ذا بعجيب فالشيء بالشيء يذكر. وقال الآخر يقولون عند الطيب يذكر أحمد، فهل عندكم في ذاك شيء يحرر؟ فقلت لهم الطيب ذكرى محمد وليس ذا بغريب، فالشيء بشيء يذكر. تم. وأجازني بالخصوص في وردي النووي والحبيب عبد الله الحداد الصغير صباحا ومساء. لكن ينبغي يكون عطر اللي يتعطر به ويعطر بناء يكون زين يعني لا بأس به، أما عطر يطرد الملائكة رائحته كريهة كما أو أفاد منه. ولكن إذا كان من الرائحة الطيبة الرائحة حسنة هذا لا بأس. أيوه. وأوعدني بكتاب الإجازة وذكر سند الطريق العلوية، وقال لي يا عيدروس الله الله في الورع، احذر أحد يقمرك. وبكرة يوم السبت من شهر ربيع الثاني قرأت عليه آخر فصل من قصيدته الفكرية، وأول وصيتي جده سيدنا الشيخ علي بن أبي بكر السكران التي أولها الحمد لله الإله المعبود الرب المصمود، وأمرني بقراءة ما تيسر من القرآن كل ليلة في صلاة ولو 10 مقاري بتدبر. وزرته في حدود سنة 1262، وقد كنت كتبت إجازته المبسوطة لشيخ العلامة رضوان بن أحمد بن رضوان، وقرأت عليه مواضع منها وأجازني في جميع ما اشتملت عليه، فلننقلها بتمامها لتكون بدلا عن ترجمته. اهتم العلماء بالزم منذ القدم بالإجازة وأنواعها، وتكلم عليها علماء مصطلح الحديث وعقدوا لها أبواب ونوعوها إلى 8 أنواع، وهي معناها الإذن في الشيء، الإذن الخاص. وقديما كانت الشهادات من الجامع الأزهر تسمى إجازة، ويستدل لها من القرآن بقوله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه. هنا لما قال باذنه في اشاره الى الاجازه، لان لو حذف كلمه باذنه ما بيطير المعنى، فلو قال وداعيا الى الله وسراجا منيرا كان المعنى صحيح، ولكن نص على الاذن، فيشير الى ان الاذن في الدعوه الى الله، في طلب العلم، في قراءه الاوراد، في قراءه الاذكار مفيد وله تاثير خاص. فكلما كان الورد الذي تقرأه أو الشيء الذي ترتيبه عندك فيه إجازة خاصة تكون فائدته سريعة وقريبة، أما إذا لم يكن عندك شيء من ذلك فإنك في الغالب تكون النتيجة بعيدة. بس الله. رضي الله عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال سيدي العلامة محمد بن هادي السقاف نفعنا الله به وبكم وبعلومكم في الدارين آمين، قال نفعنا الله به أهل الوقت هذا إذا عرض لهم عارض لأم إما ضارب برأسه أو نحو ذلك انقطعوا عن الجمعة والجماعة ونحو ذلك من أمور الآخرة، وقالوا معاذير، وما ذلك إلا من عدم الهمة والرغبة، ما رغبتهم إلا في المتاع الفاني. لو علق شخص إعطى مال على وصول محل بعيد أبعد من محل نحو الجمعة لتكلف الوصول إليه لأجل المال. وللشعراني في هذا كلام أشار فيه إلى سوء حال من هذه حاله، نسأل الله العافية. روي في بعض الآثار أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تمارضوا فتمرضوا، لا تمارضوا فتمرضوا. الشخص الذي ما عنده مرض صحته طيبة ولكنه مثلا ما قال الدرس، ما قال من يستعين، فسألوه ما عنده عذر إلا أن يقول والله أنا كنت مستاذي مريض شوية الحمد لله. وعاد بعضهم يعصب رأسه ويكشر وجهه ويوهم مدرسه أو مدير العمل أنه تعبان. يا الله أنا البارحة ما نمت أبدا، كذاب بيت نيم في عافية وينكر نعمة ربه ويزعم أنه مريض. هذا الغالب تجيله مرضى تروي شغله صحيح تتعبه جزاء وفاقا لما أنه يحد نعمة ربه. والحقيقة إذا كان هذا كذا لا تكذب في الصراحة راحة، قال له هكذا كذا وكذا وكذا، وإذا عقب واصبر لأنك أنت على نفسك يعني. وكان كثير من طلبة العلم في تريم في الرباط تريم سابقا ضربوا أربع الأمثال في المواظبة على الدروس تعليما وتدريسا ودرسا. فمنهم الشيخ عمر عوض حداد رحمه الله الذي ما كفى في رباط تريم نحو 4 سنين لم يغب عن درس ولا حتى مرة واحدة طول 4 سنين إلا في ليلة اشتدت به الحمى فقط. وهكذا أيضا كثير منهم الشيخ محمود بن سالم بن عثمان حي محمد بن سالم بن حفيد الحبيب حسن بن إسماعيل الحامد وغيره ما قد غابوا أبدا إلا لعذر ضروري. وهم بعض الناس لا من عاداته لابد يوم في الأسبوع يغيب هذا، ومن مناقبه رضي الله عنه إنه لابد يغيب يوم في الأسبوع من غير عذر شرعي. فالنقود الذي تستلمها في مقابل هذا اليوم ولا عندك عذر حرام تحت وأنت سبب في ذلك. فلهذا ينبغي لمن كان عنده حلقة درس يعلم أو يتعلم أن يراقب الله ويتقي ربه لا يكذب، يكون صادقا في جميع تصرفاته في جميع أمور كلها، وإلا فالجزام ينسى العمل. قالوا إذا اختفى سيف الشريعة تجلى سيف الحقيقة، نسأل الله العافية والسلام. شوف هذا الحديث محمد بن هادي السقاف قال كانوا قال لا يغيب عن الدرس ولا عن وظيفته، وإن كان إذا كان الأثر خفيف يعني، أما إذا كان مرض صحيح هذا قد عذر يعني. وقد قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام منها. أما أعذار باردة لا تزمن ولا تغني من جوع تجده يغيب عنه، هذا هو الخطأ الكبير. تم. وأما أسلافنا فما نظروا إلى الدنيا أبدا. الحبيب عبد الله الحداد عرضت له الدنيا فقال تنحي تنحي لا سلاما ولا رضا، تريدين قطعي عن سبيل غنائي. والحبيب عبد الرحمن السقاف عرضت له الدنيا فقال لها إليك عني لا حاجة لي فيك، تأخري عني. وعرضت له الجنة بحورها وقصورها وأشيارها وما فيها وقال لا حاجة لي بك تأخري عني. واجتهد إلى أن وصل حضرة الرب حول عرش الرحمن فحقق، فحق أن يقال فيه مثل ما قيل في معروف الكرخي حين رأته الملائكة ساجدا تحت عرش الرحمن فقالت من هذا؟ فقيل لهم هذا معروف الكرخي سكران من حبي فلا يفيق إلا بلقائي. قال بعض العارفين خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوبوا أطيبا شيء فيها، فقيل لهم أنهم أكلوا السمين واستعملوا الفرش الوطيئة وغير ذلك. فقال لم أعني ذلك وإنما ألذ شيء في الدنيا المعرفة بالله. ربنا يجعلنا منها نصيب وافر بخير وعافية. صحيح غالب الناس يخرجون من الدنيا ولم يذوقوا ألذ شيء فيها المعرفة بالله والاجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم في النوم واليقظة، هذا ألذ شيء فعلا. نسأل الله أن يجعلنا ولكم جميعا نصيبا وافرا من هذه الأشياء ويؤهلنا لها في عافية، وإن لم نكن أهلا فإن الله أهل لأن يكرمنا بها. بس عليه آمين رضي الله عنكم. ثم ليكثر العبد الذي قد استقام باطنه من الأعمال الظاهرة حينئذ صلاة وصياما وقراءة وذكرا، ولتكن أعماله كلها منوطة بقلبه، لأن الأعمال الظاهرة كالفروع ما لم تكن مرتبطة بأصولها ذوات لانقطاع مددها من الأصول، لأن الفروع لا تثبت إلا باتصال بالأصول. كذا أعمال العبادة لم تكن ممدة من القلوب تراها كالغصن اليابس لا نظارة فيه ولا رونق عليه، فانتبه لهذه الأمور الغامضة وحسن أعمالك بما قد بينا لك من هذه العلوم، والله تعالى الموفق منه المعونة. وكل تخبيط يقع للناس في سلوكهم من جهة أهمالهم لهذا الترتيب، فكيف يقبل العبد إذا أقبل على ربه تعالى بباطن دنس مملوء من الأخلاق الرديئة؟ أفيطمع هذا العبد أن يترقى به الحال هذا مستبعد جدا، بل هذا العبد إلى الانحطاط أقرب وإن دأب في العمل. وإذا رتب أعماله كما ذكرنا رأى الزيادة وانفتحت الطريق بين يديه. فهذه الاستقامة قد بيناها لك فعرفها، وهي قد تكون لأقوام مخلوقة في جبلاتهم لشدة عناية المولى تعالى بهم، وتكون على قوم صعبة فيحتاجون يجاهدون ويتعبون ليصلوا إليها وليقاربوها. فهؤلاء الذين تكون الاستقامة لهم جبلة هم الأخيار أصحاب الأخلاق الحسنة والخيرية الظاهرة. فوجه أحدهم يشهد ما يجنه ضميره من الخير وحسن الأخلاق، فهؤلاء هم الذين قد اعتنى بهم مولاهم حين خلقهم عناية خاصة، فجعل جبلاتهم صالحة، فهم بخلقهم يميلون إلى الخيرات وينفرون من الشرور طبعاً طبعهم عليه مولاهم اعتنى بهم وسعادة لهم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فهؤلاء أهل سلامة الصدور، وهم المعنيون بقوله صلى الله عليه وسلم لقد دخل الجنة أقوام بغير أعمال. قيل من هم وبما دخلوها؟ قال بسخاوة الأنفس وسلامة الصدور. وكذا قول تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهؤلاء السعداء هم الذين توفر قسمهم من النور الذي رش الله تعالى على خلقه حين خلقهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق في ظلمة ثم أخذ نورا من نوره فرش عليهم، فمن أصابه من ذلك النور شيئا اهتدى، ومن أخطأه ظل وغوى. وضد هؤلاء من الخليقة قوم من الأشقياء قد مقتهم مولاهم حين خلقهم، فوضع خلقهم على الميل إلى الشرور، وقضى عليهم بالدخول فيما يسخطه من إضاعة أعمارهم في المعاصي وظلم الخليقة وقهر المستضعفين ونزع الرحمة من قلوبهم. هؤلاء الأشقياء بالحقيقة ولو درى هؤلاء المساكين ما المراد منهم وكيف حالهم في معادهم لناحوا على أنفسهم. الإمام الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين ذكر بعض الآثار أن أناسا يوم القيامة إذا قاموا من قبورهم تجيء لهم نوق من النور تحملهم وتمر بهم فوق النار إلى الجنة، فيأتي أهل الجنة بعد مدة طويلة بعد الحساب والحشر والبعث، فيجدون ذلك قلتهم في الجنة يقولوا تجد نحن دخلنا حال لما قمنا من القبور جاءت لنا هذه النوق وركبنا. قالوا بأي عمل صالح أنتم هذا؟ قالوا بأشياء منها أن صدورنا سليمة قلوبنا من الغل والحقد والحسد والرياء وغيره. الشيء الثاني أن سريرتنا وعلانيتنا واحدة، فنحن لا نظهر خلاف ما نبطن ولا نبطن خلاف ما نظهر. وعاتي خسرة ثالثة ربنا يجعلنا منه بخير وعافية، وتتخلص ما شاء الله من أشياء كثيرة من أهوال إذا صرت من هذا النوع. وكان أخبرنا بعض الصالحين قال رأى في المنام أن القيامة قد قامت والناس في كرب في زحام، فجاء ويرى فوق في الفضاء فوق المعشر أشياء مثل الطائرات هكذا. فوصلوا فوقه وقالوا يا فلان أنت مكتوب معنا اطلع. قال كيف اطلع؟ نزلوا له مثل الصنصير طلع، وإذا بهذه على مد النظر من آن الرجال في المقدمة والنساء في المؤخرة كلهم من الأولياء ومن الصالحين نسأل الله أن يجعلهم، وإذا به مكتوب فيها هذه طائرة الفقيه المقدم محمد بن علي بعراوي. عسى ربنا إن شاء الله يجعلنا ممن يركب هذه المراكب ويصرف عنا عنكم تعب القيامة وأهواله. أيوه فصل. قال الشيخ مولي رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه وكتب رضي الله عنه إلى فلان بن فلان خطب الله الحظائر القدسية والرياض الأنسية بسفير العناية الإلهية المنطوي تحت لطف نسيم ونسيمات الهداية التوفيقية التي ينبعث بها القلب لطرح العلائق الكونية والرسوم الملكية، واشتاق عنده إلى التخلص من قفص الصور الظلمانية ليطير في فضل العوالم الملكوتية الغيبية فيجتني طائر الروح فيها من ثمار المعارف الربانية، ويرتوي من حياض مياه الفتوح الاختصاصية، ثم يؤذن له في الطيران إلى عوالم الأسماء والصفات فيفنى عما شهد أولا، ثم يؤذن له أن يطير فلا يستطيع فيفنى الفنى الكلي الذي لا يبقى معه أثر ولا عين ولا كيف ولا أين ولا قرب ولا بين. فسر إن شئت أن تنظر وعلم أن من دار حار وإلى الله تصير الأمور. وقال رضي الله عنه: إعراض أهل الزمان اليوم مقصود كل عارف، لأنهم قد صار إقبالهم مقصورا على من ينفعهم وما ينفعهم في أمر دنياهم فحسب. وقال: من شأن المؤمن التقي أن يكون خاملا لا يوبى له ولا يلتفت إليه، وما عليه من ذلك إن كان مصلحا فيما بينه وبين ربه. هذه والله هي الغنيمة عند من له بصيرة مستقيمة. وقال رضي الله عنه: كن بربك مستأنسا وبه واثقا وإلى فضله متطلعا وعلى بابه واقفا، فإنه يجيب الدعاء لا إله إلا هو وإليه المصير. وقال رضي الله عنه: من عرف الله أحبه، ومن أحبه أطاعه، ومن أطاعه استوجب المحبة منه سبحانه، ومن صحت له المحبة من الله فهو الملك المطاع في الوجود، لأن الأكوان معك إن كنت مع الله، وأي معية أخص عن من معية المحبة. ومن حصل على هذا الإكسير الخطير فاز بشرف الدنيا والآخرة. وإلى ذلك الإشارة بقول الشيخ عمر بن الفارض رحمه الله تعالى: وفي سكرة منها ولو عمري ساعة ترى الأكوان عبدا طائعا ولك الحكم. وقال رضي الله عنه: وصيتنا لك أن لا تزال بقلبك واقفا على باب الله متوجها إليه بكليتك باطنا وظاهرا دائما في ذكر على كل حال، عليك بالذكر فأنه رأس مالك وأمرك ومفتاح باب الفتح، خصوصا لا إله إلا الله، فأن روحه وجملته وإليها ترجع معاني جميع الأذكار. وأحسن المحافظة على الصلوات الخمس، وصلِّم على الخشوع والخضوع، وأمسك لسانك إلا من خير، ولا تبخل بشيء مما في يديك، فأن السخاء خلق الله العظم، وتنزه وتنظف من أقدار المعاصي بالبعد منها، واحترز من الوقوع فيما فيها أشد من احترازك من السموم والنيران. وقال رضي الله عنه: ألف صلوا على خير البشر أحمد المصطفى نور الزمان، ألف صلوا على خير البشر أحمد المصطفى نور الزمان، كل من لزيا منع نفسه عن حضيض هوى ذاق الهوان، ألف صلوا على خير البشر أحمد المصطفى نور من تدنى دنات بهمته لو يكن عاليا بالزبرقة، ألف صلوا على خير البشر أحمد المصطفى نور، كل جرح علاجه ممكن، ما خلايا فتى جرح اللسان، ألف صلوا على خير البشر أحمد المصطفى أصحاب اللطف في كل الأمور، ما لطف كل شيء إلا وزان، ألف صلوا على خير البشر أحمد المصطفى نور الزمان. إنما يوقع المرء الغبي في جميع مصايب خصلتان، ألف صلوا على خير البشر أحمد المصطفى نور الزمان. الطمع والتعالي الناس يعني فاحذر يا فلان أن تصلوا على خير البشر أحمد المصطفى نور الزمان والزم الصابر في كل الأمم صاحب الصابر في العقبة معانا ألف صلوا على خير البشر أحمد المصطفى نور الزمان لا تعادي زمانك يغلبك كن مساير يسايرك الزمان ألف صلوا على خير البشر أحمد المصطفى نور الزمان فالغنى الغنى كل الغنى التقى ما سوى التقوى ففان ألف صلوا على خير البشر أحمد المصطفى اجتمع لك يا فتى في حياتك وفي الأخرى الأمان ألف صلوا على خير البشر أحمد المصطفى نور الزمان لا يقنطك ذنبك والتزم حسن ظنك بربك كل أوان ألف صلوا على خير البشر أحمد المصطفى نور الزمان والصلاة على خير البشر ألا تمان ثم الأكملان ألف صلوا على خير البشر أحمد المصطفى نور الزمان اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه فاتحة